Oh,

Oh,

تتلى عليكم آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واعتصموا بحبل الله وَكُنْتُمْ يوم تبيض وجوه وتسود فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها

يضروكم إلا أذي وإن يقاتلوكم يولوكم ضربت عليهم الذلة ثم لا ينصرون ضربت عليهم ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحاقوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة من الشيطان الرجيم.